الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قوله تعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين. إن لكل نبي ليش؟ ولاة. ولاة؟ إي نعم. إن لكل نبي ولاة؟ إي نعم. ها؟ من النبيين، وأنا ولي. ولاة هي غريبة. أولياء الآلة السامة، أولياء. إن بني فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. ماذا اللفظة دي غريبة؟ ولاة، ولاة جمع والي، وأولياء جمع ولي. يعني كان فلان والي لفلان، قال وليهم. إن لكل نبي ايش عاد له طفل الفارسي. وش الفارسي؟ فارسي من فرس يعني. له ولاد على أفعال التمجس دربوه دربوها أولياءه وليه يعني مربيه وأليه وأليه ما هو واضح. نعم. إن لكل نبي ولاة من النبيين، وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. من روى الحديث؟ رواه الترمذي. غريب هذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولهما عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا هويت لناونا ومستجابوا دوني فأقول: أي ربي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما حدث بعدك. ولهما عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت انا قد راينا اخواننا، قالوا: اولسنا اخوانك يا رسول الله؟ قال: انتم اصحابي واخواني الذين لم ياتوا بعد. قالوا فكيف تعرف من لم يات بعد من امتك؟ قال: ارايتم لو ان رجلا له خيل حرا محجله بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين مثل من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليزادن رجال يوم القيامة عن حوض كما يزاد البعير الضال. أناديهم فلا هلم، فيقال: إنهم بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. وللبخاري: بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتم وعرفوني خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. ثم إذا زمرة فذكر مثله قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال عبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. ولهما مرفوعة: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه ويمجسانه. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه.